لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث العموم والخصوص. بقي لنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من هذا المختصر في مسائل العموم مسألتان، إحداهما كنا قد بدأنا بها في لقاء الماضي، وهي مسألة إذا سمعت أيها المسلم أو المجتهد والباحث في الأدلة نصا عاما فهل يجب اعتقاد عمومه في الحال أم لا بد من البحث والنظر عن مخصص حتى يغلب على الظن عدم المخصص فيجب الاعتقاد عندئذ والعمل، أو فيجب الاعتقاد؟ وبعضهم قال جعل أيضا العمل أدخله في هذه المسألة، وبعضهم يفرق بين الاعتقاد والعمل، وكأنه يقول إن سماع اللفظ العام أو النص العام مجرد وروده، طبعا وروده النص العام النصوص الشرعية وردت في أحد الرسالة، لكن بكل يعني هي بحسب سماع السامع لها وعلمه بها يكون كأنها وردت له في ذلك الحين الذي سمعه فيه. فإذا اطلع أو عرف لفظا نصا عاما قبل أن يدخل وقت العمل به، هل يجب عليه بمجرد سماعه أن يعتقد أن الشارع أراد عمومه بمعنى أنه حكم على كل أفراده يعتقد العموم، ثم إذا دخل وقت العمل يأتي مسألة أنه لا بد من بحث عن مخصص فإن لم يجد مخصص حكم بمقتضى العموم؟ هذه المسألة بدأناها في اللقاء الماضي، وفيها نوع إشكال عند بعض الأصوليين، ولا في الحقيقة لا إشكال فيها قولا. كيف؟ العموم كما قلنا أو اللفظ العام أو العام عند اللغويين في معنى اللغة، المعنى اللغوي هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حق، هذا معناه اللغوي، يعني أهل اللغة وضعوه لاستغراق جميع أفراده من غير حصر، وما دام وضع لهذا المعنى فهو مثل الخاص الذي وضع لمعنى معين كما سيأتينا بعد قليل. والخاص مثل أسماء الأعلام على الأجناس والأشجار والأشخاص وغيرها، فتقول زيد وهذا الرجل وهذا الكتاب ونحو ذلك. إذا سمعت هذا اللفظ وقال لك شخص مثلا اكرم هذا الرجل أو اكرم زيدا، ماذا تسمع؟ ماذا تعتقد؟ ماذا تفهم؟ أنه أمرك بإكرام فلان من الناس، بإكرام زيد أو بإكرام هذا الرجل، ما عندك إشكال. يجوز أن يعني يكون معنى قوله أو طلبه هذا أنك تكرمه عن طريق مثلا إكرام والده أو إكرام كذا، أو يعني نوع تجوز مثلا، هذا احتمال وارد، لكن مع ذلك قال لك اللفظ دال على هذا المعنى الصريح الذي وضع له، فأنت تعتقد دلالته على هذا المعنى. إذا لم تقم قرينة على أنه أراد معنى آخر فيجب عليك اعتقاد هذا المعنى والعمل. كذلك اللفظ العام، كذلك اللفظ العام إذا قال يعني ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مشركة خير مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إذا النهي عن نكاح المشركات والكتابيات يدخلن في لفظ المشركات لأنهن فعلا مشركات، الكتابيون من اليهود والنصارى أشركوا بالله وهم داخلون في الكفر وفي الشرك، فقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يدخل فيه الكتابية. فبمجرد ما يسمع السامع هذه النص هذه الآية يفهم من أنه نهي عن نكاح جميع المشركات سواء كنا وثنيات أو كتابية، فيجب عليه اعتقاد هذا هو الذي يقول يجب الاعتقاد. يعني أن الشارع أراد أن النهي عن نكاح جميع المشركات بما فيهن الكتابيات، فإذا قام لديه دليل التخصيص وعرف الآية التي يقول الله فيها بعد قال حل لكم إلى آخره، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن فالمحصنات المحصنات هنا بمعنى العفيفات، فالعفيفات من أهل الكتاب يحل للمسلمين نكاح مع أنهن مشركات، مع أنهن مشركات وداخلات في مسمى المشركات الذي قد دخل أو ورد في الآية الأولى. إذا يعني عند قيام هذا الدليل عند المستدل يعرف أن أراد الشارع يعلم أن الشارع أراد بقوله ولا تنكحوا أو ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يقصد به غير الكتابيات، يعني أخرج الكتابيات وأباح نكاحهن طبعا على نوع تحفظ من كثير من السلف وأنه لا بد من شروط معينة لكن من حيث الجواز فهو جائز، فهو جائز. هذا المعنى هو هذا المراد من هذه المسألة. إذا سمعت اللفظ العام هل يجب عليك اعتقاد عمومه أنه شموله جميع أفراده أو تتوقف فيه حتى يظهر المخصص؟ جمهور الفقهاء والأصوليين ونحن نتكلم في الأدلة الشرعية، يعني جمهور العلماء على أنه يجب اعتقاد العموم لأنه لفظ موضوع لمعنى فيجب اعتقاد هذا المعنى حتى يظهر ما يدل على إخراجي أو على عدم إرادتي أو إرادتي بعض. بعض أهل العلم قال لك لا، اللفظ العام وإن كان في الأصل موضوع للعموم والاستغراب لكن بكثرة التخصيص بالعمومات أصبح موضع احتمال قوي أن يراد به غير عمومي، يراد به بعض أفراده. فإذا سمعته مع أنه موضوع للعموم لكن يجب أو لابد يلزم أن تبحث عن دليل التخصيص ولا تعتقد العموم حتى يعني يغلب على ظنك منهم قد تقطع، وهذا ليس بصحيح إنما قال يغلب على الظن عدم وجود المخصص، فعندئذ إذا غلب على ظنك عدم وجود مخصص اعتقد العموم واعمل بالعموم. هذا المذهب الثاني، لكن الأصح من أقوال أهل العلم أنه يجب اعتقاد العموم ويجب العمل به ثم يعني البحث عن مخصص هذا شرط أو يعني شرط في شروط المجتهد الذي ينزل الأدلة على الوقائع. شرط فيه أيضا هذه بدي ما لابد منها ثم نكون مسائل أو الأدلة. هذا الشرط الذي أوقع إشكال عند الشيخ الطوفي وقال كيف ينقلون الإجماع على وجوب البحث عن المخصص مع أنهم نصبوا الخلافة في مسألة أنه يعني يجب اعتقاد عموم أو يجب اعتقاد عموم؟ لا، إجماعهم أو اتفاقهم على البحث عن المخصص قبل العمل بالعام هذا لا يعني أنهم لا يعتقدون دلالة العام على عموم. دلالة العام على عموم كدلالة الخاص على خصوص متفق عليه، وبما أنه يدل على الذي يدل على الخصوص لا يتوقف فيه بسبب احتمال المجاز، فكذلك الذي يدل على العموم لا يتوقف فيه بسبب احتمال التخصيص. من حيث الدلالة اللغوية يجب أن تفهم هذا المعنى وتعتقد، فإذا قام بعد ذلك دليل التخصيص أو دليل التجاوز فاعمل به. يبقى معنا أنت سمعت الدليل العام ويجب عليك اعتقاد عمومه، يعني إذا دخل وقت العمل هل يعني يهجم المستدل أو المجتهد أو الناطق الأدلة أو المسلم على هذا اللفظ الدليل ويعمل به من غير بحث عن أدلة أخرى أو لا؟ قالوا لا، هنا ينبغي أن ينظر في الأدلة ليعرف أن هذا العام باقي على عمومه أو دخله التخصيص، المطلق باقي على إطلاقه أو دخله التقييد إلى آخره. هذا شرط في الذي ينظر في الأدلة في المجتهد، في المجتهد الذي ينظر في الأدلة. بقي معنا شيء آخر، قد يأتي سائل ويقول هذا المجتهد مشروط فيه أن يكون عالما بمعاني اللغة ويعرف العام والخاص والمطلق والمقيد من حيث أن هذا لفظ عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، يعني صفاته. ومن حيث أيضا لماذا يعرف، لماذا اشترط فيه معرفته حتى ينزل العموم في منزلته والخاص في منزلته، وإذا تعارض يحكم بالخاص على العام ونحو ذلك. هذه فائدتها، إذا كان هذه فائدتها إذا فلا بد من العلم بها أولا حتى يحكم بالأدلة التي يعني على هذا المقتضى. يبقى السؤال هو أن العام، والعام طبعا في الاصطلاح أو اصطلاح الأصوليين العام غير المجتهد، يعني ليس معنى العام هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، المراد بالعام في اصطلاح الفقهاء هو من ليس بمجتهد، أو بعبارة أخرى يطلقونها يقولون المقلد. المقلد يعني على كل حال يعني هو اصطلاح ولا مشاحات الاصطلاح، قالوا يعني نخففها قليلا وقالوا المقلد يعني اما مجتهد واما مقلد. المقلد هو الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد، اذا ما هو مقلد. طيب عرف الدليل، بلغه الدليل ودليل بلفظ عام، وليس لديه مجتهد يسأله عن يعني ذاك الذي ينظر في الأدلة، ودخل وقت العمل يعني لابد أن يعمل بهذا الدليل يعني مقتضى هذا الدليل، ماذا يصنع؟ بمقتضى قول الجمهور بأنه يجب اعتقاد العموم بلغه الدليل عليه أن يعمل به حتى يجد المجتهد الذي يبين له تفصيل الحكم أو حتى يعرف دليل التخصيص. وهنا لا إشكال، المسألة إن شاء الله تكون واضحة في هذا. نعم، الشيخ نصب هذه المسألة وذكر أدلتها، لابد أن نسير معه على ما ذكر ونبين يعني هو ذكر تفصيلا عن الحنفية لأن مبني على مذهبه في تقية العام والنية. نعم الشيخ، نقرأ مسألة تجوب الحفاظ العموم. لنا ويجب اعتقاد العموم العام، ويجب اعتقاد العموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين. نعم ويجب اعتقاد العموم ويجب قبل ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين. نعم. اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره أبو الخطاب، وللشافعية كالمذهبين. نعم ونذي على المذهب الثالث. إذن هذه هي المسألة، هل يجب اعتقاد العموم من سماعك اللفظ العام أو لا يجب اعتقاد العموم بل لابد من بحث عن مخصص؟ القول الأول الذي يرجحه الشيخ لأنه ذكره أولا وقال في أحد القولين اختاره أبو بكر، يعني أبو بكر من هنا هذا اصطلاح أبو بكر؟ لا لا ليس الباقلاني هنا، يعني اصطلاح الحنابلة وهذا حنبلي هو، إذا أطلق أبو بكر مراد به أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز أبو بكر عبد العزيز غلام الخلاف غلام الخلاف، والقاضي أبو يعلى، إذا أطلق القاضي فالمراد به أبو يعلى. إذا فهو يقول هذا أحد قولين عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز واختيار القاضي أبي يعلى أنه يجب اعتقاد العموم، وهو قول الصيرفي من الشافعية وجمهور وكثير من الشافعية، بل إنه مذهب جمهور أهل الفقهاء. نعم. أما الثاني فقال لك لا يجب اعتقاد العموم بل لا بد أن نبحث عن المخصص أولا، فإذا بحث فلا يجد مخصصا وجب اعتقاده اعتقاد عمومه، وهذا اختاره أبو الخطاب وأيضا هو قول أو يعني مذهب فريق من الشافعي، سيأتيك على ذكر الأدلة فيما بعد. نعم. عن الحنفية قولان، أحدهما كالأول والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك ومن غيره فلا، ثم هل يشترط حصول اعتقاد؟ وعن الحنفية قولان أحدهما كالأول، يعني أيضا الحنفية الذين يقولون بأن دلالة العام على إفراده قطعية، أيضا عندهم في المسألة هنا في وجوب اعتقاد عمومه قولان، أحدهما كالقول الأول وهو أنه يجب اعتقاد عمومه بمجرد وروده، والقول الثاني أنه إنما يعني فيه تفصيل، إن سمع يعني الصحابي الذي يسمعه، ما يسمعه إلا صحابي، إذا سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، يعني فيجب اعتقاد عمومه، ما الحكم؟ الحكم كذا، افعلوا كذا، خلاص يجب اعتقاد عمومه، اعتقاد أنه حكم بهذا الحكم على سبيل العموم، لأنه لا احتمال لي. لو كان أراد التخصيص لبينه في الحال، قال وإذا سمعه من غيره فلا، يعني يحتاج إلى أن يبحث عن المخصص. ننظر بعد ذلك نسمع ما هو الدليل على هذا. نعم. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. الذين يقولون لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، بل لا يجب اعتقاد العموم حتى يبحث عن المخصص. فإذا بحث ولم يجب وجب اعتقاد العموم وجب العمل به، لكن هذا البحث عن المخصص ما منتهى إلى متى؟ قال بعضهم قال يجب أن يبحث حتى يعتقد اعتقادا جازما بأنها ليس هناك مخصص، يعني يقطع بعدم وجود مخصص. وهذا نسبوه إلى يسب إلى أبي بكر القاضي أبي بكر الباقلاني، وهذا القول ضعيف لأنه يؤدي إلى عدم العمل بالعموم. القطع بعدم وجود المخصص يكاد يكون هو متعسر أو متعذر، لأن احتمال التخصيص مستمر متكرر. والجمهور على أنه يكفي فيه غلبة الظن، أن يغلب على ظنه، يبحث بحسب قدرته، ولا بد أن يكون من أهل العلم في مباني الأدلة الشرعية من نصوص السنة من الأدلة الأخرى ظواهر الكتاب الأخرى. إذا لم يجد وغلب على ظنه عدم وجود مخصص يكفيه ذلك فيعتقد عموم العام ويعمل به في الحال. نعم. لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. نعم. ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما، ولأن الأصل عدم المخصص فيستصحب. نعم. لنا قال هنا يبدأ، وهذه عادته طريقته كطريقة الشيخ الموفق في المغني وغيره، عندما يذكر الأدلة يقول لنا يعني دليلنا الذي نستدل به هو كذا. ذكر هنا دليلهم من ثلاثة أوجه في الاستدلال. الدليل الأول يقول وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ، فكذلك في الأعيان حتى يظهر المخصص. إيش معنى هذه العبارة؟ يقول النسخ طارئ على النصوص الشرعية، ومحتمل وروده وجوده، محتمل أن يكون الدليل الذي جاء به حكم شرعي سواء كان عاما أو خاصا، ونحن الآن في العام، محتمل أنه قد ورد دليل تخصيصه إن كان بعهد دليل نسخ، إن كان بعهد الرسالة فالاحتمال قائم، لأن الأحكام تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تدريجيا أولا بأول حسب الوقائع، والنسخ وارد. وإن كان بعد الرسالة فالاحتمال أيضا ما يزال قائم. كيف؟ يعني احتمال عدم اطلاع المجتهد على الناسخ، احتمال وجود الناسخ هو لا يعرفه موجود فيحتاج إلى أن يبحث. قال لك مع وجود هذا الاحتمال، مع وجود احتمال الناسخ، فبالاتفاق لا نتوقف عن العمل بالدليل حتى يظهر ويثبت الناسخ. وهذا النسخ عبارة عن إيش؟ إخراج لبعض الأزمان، وإخراج لبعض الأزمان. النسخ يعني إيش؟ النسخ هو رفع الحكم السابق بحكم متأخر، بمعنى أنه قطع لاستمرار الحكم في بعض الأزمنة، يعني فيما بعد من الزمان. إذن إخراج لبعض الأزمنة من الحكم، الأصل فيه أن يستمر، ولما يجي الناسخ يخرج ما بعده من الزمان، هذا إخراج للزمان. قال لك والتخصيص إخراج لبعض الأفراد، فبما أن النسخ إخراج لبعض الأوقات وهو ما بعد دليل النص من مدلول هذا الدليل، وقد اتفقنا على أنه لا يشترط انتظاره بل يعمل به حتى يظهر المخصص، فكذلك الناسخ، فكذلك التخصيص الذي هو إخراج لبعض الأفراد احتمال، الاحتمال نعم قائم، لكن لا نعمل بهذا الاحتمال حتى يثبت تخصيصه، حتى يقوم تخصيصه. فهو هنا من باب التنظير والملازمة أو إلزام الخصم بمثل ما أنكره. يقول نحن إياكم متفقون على أن النسخ محتمل في الأدلة الشرعية، نسخ محتمل في الأدلة الشرعية، في عهد الرسالة محتمل لتنزلها شيئا فشيئا، وبعد الرسالة محتمل أن يكون هذا الدليل منصوب، والعالم والذي بلغه يعني لم يعرف، لم يطلع على الدليل الناسخ، وبالبحث قد يطلع عليه. متفقون على هذا، وبأن متفقون على احتمال وجود النص، ونحن وإياكم أيضا متفقون على أن هذا الاحتمال لا يمنع من العمل به الدليل حتى يظهر ما ينصح، فكذلك احتمال التخصيص، نحن وإياكم متفقون على أن التخصيص محتمل، ولكن أيضا يجب ألا يكون هذا الاحتمال مانع من اعتقاد العموم والعمل به حتى يظهر دليل الدليل المخصص. هذا الوجه الأول. ويقول اعتقاد وجب اعتقاد عمومه في الزمان اتفاقا حتى يظهر الناصر، هذا اتفاقا. فكذلك في الأعيان وفي الأفراد يجب اعتقاد عمومه حتى يظهر المخصص، هذا الوجه الأول. قال ولأنه، هذا الوجه الثاني، لأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة في عدم المجاز. أيضا إلزام بأمر آخر متفق عليه، وهو أن نحن الآن الخلاف في مسألة العموم ودلالته على العام. طيب الخاص، الخاص ودلالته على معناه، الخاص يحتمل المجاز، يحتمل المجاز. يقول احتمال الخاص للمجاز لم يمنع من العمل به حتى تقوم القرينة على إرادة المجاز، فكذلك احتمال العام للتخصيص لا يمنع، يعني الأول هناك متفقون عليه. يقول الخاص موضوع للدلالة على معنى معين، فإذا سمعناه وجب أن نعمل به في معناه حتى يقوم دليل التجوز به أو قرينة، مع أننا متفقون على احتمال المجاز. فإذا ونحن متفقون على أننا لا نتوقف بسبب المجاز بل نعمل به حتى يظهر دليل التجوز. كذلك في العام، كذلك في العام يجب أو لا يلزم من احتمال التخصيص أن نتوقف فيه، بل نعمل به كالخاص الذي يحتمل مجازه، نعمل به حتى يظهر المخصص. يقول ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص، يعني لو اعتبر عدم المخصص بمعنى أن يعني هو يحتمل التخصيص، إذا فنعتبر يعني نبحث نتوقف حتى نبحث ويغلب على ظننا عدم المخصص، فلا نعمل به حتى يغلب على ظننا عدم المخصص. لو اعتبر هذا لا اعتبر عدم المجاز، وعدم المجاز مع احتماله غير معتبر. إذا سمعت دليلا يعني تأخذ به على حقيقة اتفاقا، فكذلك أيضا العام إذا سمعته فاعمل به على عمومه حتى يظهر دليل التخصيص. قال لك بجامع الاحتمال فيهما، التخصيص محتمل والمجاز محتمل، واحتمال المجاز لم يعتبر فكذلك احتمال التخصيص لم يعتبر في إلغائي أو في التوقف في دلالة الخاص. يقول والوجه الثالث ولأن الأصل عدم، الأصل عدم التخصيص فيستصحب. هذا استصحاب ماذا نسميه؟ استصحاب ها الدليل ولا استصحاب ال يعني ال ال الإيش؟ عدم الأصل، براءة الأصلي، العدم الأصل، براءة الحقوق. لما هنا عدم التخصيص يعتبر هو عدم الأصل، يعني عدم الدليل، ولأن الأصل عدم التخصيص، يعني الأصل في دلالة الألفاظ أنها تدل على ما وضعت له حقيقة، والعام وضع للدلالة على العموم، والأصل أن الواضع وضعه للدلالة على حقيقته وهي الاستقرار، والتخصيص أمر طارئ، فالأصل عدم، الأصل عدم، ونحن الآن ليس لدينا دليل على التخصيص، فنبقى على الأصل حتى يقوم دليل التخصيص. يقول وهذا يعني هذا فيه استصحاب للعدم، يعني لعدم الدليل. مثله يعني مثله مثل يعني عدم الدليل هو يرجع إلى الأول، يعني عدم الدليل الناسخ وعدم الدليل يعني المجاز، لكن هنا استدل به من جانب من جهة المعنى والاستصحاب. يقول نحن الأصل عندنا ما هناك اسم، الأصل في اللفظ أن يستعمل على حقيقته، والأصل في أن حقيقة العموم العام العموم، وأن التخصيص شيء طارئ عليه. طيب ونحن عندما سمعنا أو نسمع الدليل العام ليس لدينا يعني عندما نسمع الدليل العام يكون قد سمعناه على أصله وحقيقته من أنه موضوع للعموم. احتمال التخصيص وارد لكن ليس لدينا الآن دليل عليه، إذا فهو أصلا معدوم، وليس لدينا دليل عليه فهو معدوم، فلا نتوقف فنبقى على استصحاب هذا العدم، عدم الدليل حتى يظهر، حتى يظهر. وهو مبني على قاعدة أعم وكبيرة في الإسلام، وهو أنه لا حكم إلا بدليل، إلا بدليل. والآن ليس لدينا دليل تخصيص فلا نتوقف من أجل عدم الدليل. نعم نعم شيخ. قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. الذين يقولون اشترط لاستفاد العموم البحث عن المخصص، فإذا حتى لم يغلب على ظنه أنه لم يجده وعندئذ يعمل بالعام، ما دليلهم على هذا؟ لهم وجهة نظر لكنها مردودة بهذه الأدلة التي ذكرناها من قبل وبعمل الصحابة. دليلهم على هذا وجهان. الوجه الأول قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص، كأنه يشير إلى مسألة الاتفاق على أنه يجب على المجتهد يعني أن لا يعمل بالعام حتى يعني يغلب على ظنه ألا مخصص، أو أنه إذا يعني يشير إلى مسألة متفق عليها، وهو أنه إذا وجد العام ووجد الخاص فليس له أن يعمل بالعام، يعني إذا وجد العام ووجد الخاص الذي يعارضه فليس له أن يعمل بالعام، بل يعمل بالعام في عمومه ويعمل بالخاص في يخصه. هذا أمر متفق عليه الآية التي تلوناها، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا اجتمعت هاتين الآيتان عند المجتهد ليس له أن يقول الله قد نهى عن نكاح المشركات جميعا فلا يجوز نكاح الكتابية، لا. ليش؟ لأن دليل التخصيص عنده قائم. طيب شرط العمل بالعام في عمومه كله ألا يوجد ما يخصصه، فإذا وجدنا ما يخصصه عرفنا أنه في محل التخصيص لا يعمل به، إذن فأصبح العمل بالعموم مشروط بعدم التخصيص بعدم المخصص. هذا يعني وجه الاستدلال به، قال لك شرط العمل بالعام عدم المخصص. طيب شرط العمل بالعام عدم المخصص هذه النقطة متفق عليها، لكن شرط العلم بالمخصص الطلب، هذه نقطة الخلاف. شرط العلم شرط العلم بالإيش بالمخصص هو طلبه، طلبه يعني أنك لا تعرف أن هناك دليل تخصيص إلا إذا بحثت عنه وطلبه، إذا بحثت عنه وطلبه، وهذا هو مقصودنا. فيقولون بما أنه اشتراط في العمل بالعام عدم المخصص، ولا تعرف عدم المخصص إلا بالبحث والطلب، فالطلب شرط في العمل به فلا بد منه فيجب طلبه. قال لك نعم، وشرط العلم بالعدم الطلب، يعني لا تقول أنا عدمت الشيء ليس لدي شيء إلا بعد أن تبحث وتطلب هذا الشيء فلا تجده، وعندئذ تقول أنا لا يوجد لدي هذا الشيء. استدلون بماذا في مثل هذا؟ يعني لا يكون الواحد من يعني عادما للشيء، يعني لا يوجد عنده الشيء إلا إذا بحث عنه وطلبه. هل هذا مسلم؟ سيأتينا أنه ليس مسلم له، يعني عدم وجود الشيء عندك أو عندي ليس مبنيا على عدم طلبي له، قد يكون غير موجود عندي مع أنني يعني لا أشترط له طلب وله لذلك أدلة. الشيخ ذكر مثل هذا. أولا في هذه المسألة وفيها خلاف في المسألة الفرعية الفقهية، الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، علق مشروعية التيمم بعدم وجود الماء، قال فلم تجدوا ماء. هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم قال إذا كان في الأصل ما عنده ماء، هو يعرف في أن في رحله وفي محاوله ما عنده ماء ودخل الوقت، بعضهم قال خلاص يستصحب الأصل أن ما عنده ماء فيتيمم وصل، وبعضهم بل كثير منهم قالوا لا يكفي هذا، بل إذا دخل الوقت حتى لو كان في الأول يعرف أن رحله وحوله ليس هناك ماء، إذا دخل الوقت لابد أن يبحث من جديد، يبحث عن الماء حوله في رحله في يعني ركابه في متاعه من حوله إلى آخر، يبحث حتى يغلب على ظنه أنه لا ماء فيتوضأ. فهنا المستدلون الموجبون للبحث يقولون الآية هنا قال ولم تجدوا ماء، ولا ليس من شرط عدم وجود الوجود أن تبحث. فحتى في التيمم كما أشرنا قال نحن نلتزم في التيمم، الظاهر أنه فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن لا يقال يعني والشيخ ذكر أنه قال لك قد يقال لفاقد الشيء غير واجد له مع أنه لم يطلب. مثل ماذا؟ استدل من ضمن ما استدل به قوله تعالى نعم ويوم يعرض أعداء الله على النار الآية التي قبلها ويوم يناديهم فيقول لهم أين شركائي الذين زعمتم من دوني فدعوهم فلم يجدوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هو يستدل بها يقول قوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول هم ما طلبوا ولا بإمكانهم أن يطلبوا المصرف ومع هذا أخبر سبحانه وتعالى بأنه لم يجدوا عنها مصرفا. والظاهر أن هذا فيه دلالة يعني استدلال به نظر. ليش؟ لأن الآية الأولى يقول ويوم يقول لهم نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. إذن هم حاولوا أو على الأقل هذا محاولة يائسة يعني هم طلبوا قيل لهم من باب التعجيز ادعوا شركائكم الذين دعوتم من دوني. فكأن في مجموع الآيات أو والاستعمال العربي أنه لا يقال للشخص فاقد للشيء إلا إذا طلبه فلم يجد في الغالب. لكن أحيانا قد يقال فلان يفقد المال أو فاقد الشيء أو فاقد الشيء لا يعطيه يعني فاقد يعني غير واجب. فلان لا يجد شيء ليس بالضرورة في أنه طلب فلم يجد ما يجد عنده شيء. فالشيخ ركز على أو هؤلاء يستدلون بهذا ويقولون إن عدم الجماعة الذين يستدلون بالبحث بوجوب البحث يقولون اشترطوا لعدم العلم بالمخصص البحث عنه حتى يصدق عليه أنه لم يجد والجواب سيأتينا أنه يقول ليس بشرط يعني عدم الوجود ليس بشرط يعني لا يشترط له الطلب. يقول قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص هذا محل اتفاق وشرط العلم بالعدم هو الطلب. شرط العلم والطلب هو الذي يقولونه البحث عن دليل البحث هذا محل النظر سيجيب عنه. قال ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. يقول لأن وجود دليل التخصيص محتمل وهذا محل اتفاق أنه محتمل فالعمل بالعام مع احتمال دليل التخصيص يقول خطأ. هكذا الاستدلال العمل بالدليل مع احتمال وجود معارض سواء كان دليل التخصيص أو مطلق يقول لك هذا خطأ وما دام خطأ فلا يصح. ما يعني سنسمع الجواب على هذا. يعني إذن هم لديهم دليلات. الدليل الأول يقولون شرط العمل بالعام عدم وجود المخصص ولا يمكن معرفة يعني العدم للمخصص إلا بالبحث إذن فالبحث واجب. والوجه الثاني بالاستدلال يقولون إن المخصص محتمل وجوده محتمل لأن كثرة العمومات يعني العمومات أكثرها مخصص فمحتمل وجود التخصيص. فكونك تأتي وتعتقد العموم مباشرة وتعمل به من غير بحث عن مخصص هذا يعتبر خطأ لأن العمل بالدليل مع احتمال وجود المعارض وأنت لا تعلم أو يغلب على ظنك انتفاء المعارض هذا خطأ والخطأ غير مستساغ أو غير جائز في الاستدلال. وجهان في الاستدلال نسمع الجواب عليهما. نعم قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب ومثله في التيمم ملتزم. نعم هذا الجواب على الوجه الأول اللي يقول شرط العمل بالعام عدم المخصص هو يسلم المقدمة الأولى نحن نسلمها لكن عدم المخصص معلوم بالاستصحاب الأصل. الأصل عدم وجودي فنحن نستصحب الأصل وهو العدم حتى يظهر الدليل. فنحن نسلم لكم بأن شرط العمل بالعام عدم المخصص لكن لا نسلم أن يعني أن من شرط العلم به البحث عنه بل لدينا دليل آخر وهو إيش؟ أن عدمه معلوم بالاستصحاب. بالاستصحاب يعني استصحاب الأصل. الأصل لا مخصص ولا نقول أن هناك مخصص حتى يظهر وهو لم يظهر لنا ما عندنا شيء فلسنا مطالبون بالبحث بل يكفينا الاستصحاب الأصل. نعم ومثله في التيمم ملتزم. هذا إجابة أو يعني على اعتراض وارد يقول طيب في التيمم يشترط طلب الماء حتى يصح التيمم. قال لك لا، نحن حتى في التيمم نلتزم هذا، ونقول إذا كان يعلم من قبل أنه ليس في رحله ولا حوله ماء ثم دخل الوقت ليس عليه أن يطلب الماء مرة ثانية، يكفيه استصحاب العدم الأصلي. مع أن الأكثر أهل العلم يقولون إنه عليه، أو كثير من العلم عليه، أن يبحث إذا دخل الوقت يبحث عن الماء مرة ثانية، فإذا غلب على ظنه فليفعل. نعم. وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل. نعم. وتخصيص هذا الوجه الثاني، قال لك ولأن وجوده دليل، وجوده يعني المخصص وجوده محتمل، فالعمل بالعام مع احتمال وجود المخصص خطأ، لأنه كيف يعمل بدليل مع احتمال وجود المعارض وهو لا يغلب على ظنه انتفاء المعارض؟ يقول العمل بالدليل العام مع احتمال وجود دليل التخصيص وأنت لم تبحث عنه يعتبر خطأ، لابد أن تبحث حتى يغلب على ظنك عدم وجوده، وإلا تكون قد أخطأت في الاجتهاد. يقول الشيخ يجيب على هذا بأن ظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص هذا حاصل وهو كافر. كيف؟ نحن في الفروع، الفقهاء والأصوليون أهل العلم جميعا يقولون في الفروع الفقهية المطلوب غلبة الظن. غلبة الظن إيش يعني؟ بالحكم. وغلبة الظن معناه أنه فيه هناك وجود احتمال. الدليل العام على القول بأنه دليل ظاهر في الدلالة على العموم يفيدك أنه يفيدك يظن، يفيدك يعني غلبة الظن بأن الشيء المتكلم به هو الشارع، يعني يريد العموم ظنا غالبا. فإذا حصل الظن الغالب من العام وجب العمل به وكفى ذلك، يكفينا. الشرع إنما علق وجوب العمل بالأحكام في الفروع بغلبة الظن ولم يعلقه في جميعها بالقطع، قد يكفي غلبة الظن. ودليل على هذا أن العام من الأدلة، العام والمطلق، بل أكثر الأدلة الشرعية في الفروع دلالتها على مدلولها من قبيل الظن الغالب. ليش؟ لاحتمال وجود النسخ، والاحتمال وجود التخصيص، والاحتمال وجود التقييد، والاحتمال وجود يعني الاشتراك. طبعا هذا الاشتراك لابد له من يعني مشترك يكون من قبيل مجمل، لكن احتمال التخصيص والنسخ والتقييد والمجال كلها موجودة. واحتمال حصول الخطأ في الرواية بالنسبة لخبر الواحد خبر الآحد، ومع ذلك ألزمنا الشرع بالعمل بغالب الظن المستفاد من هذه الأدلة وهو كاف في الاستدلال. فعندما يأتي المجتهد ويسمع الدليل العام ويعمل به بعمومه مع احتمال التخصيص لا يصح أن يقال إن ذلك خطأ مع وجود الاحتمال، لا يصح. ليه؟ لأن دليل العموم يفيد الظن الغالب، لأن المتكلم به أراد العموم. ونحن قد تقرر لدينا جميعا ويخاطب المخالف أن الظن الغالب حجة واجب علينا اتباعه، فدليل الدليل العام يفيد العموم ظنا غالبا أو لا غالبا. إذن ما دام يفيد الظن الغالب ونحن مطالبون بالظن الغالب وهو كاف في معرفة الحكم، فقول القائل بأن العمل بالعام من غير بحث عن مخصص خطأ لا، لوجود الاحتمال لا، وجود الاحتمال لا يمنع من العمل بالدليل. وخلاصة هذا يقول وجود الاحتمال لا يمنع من العمل بالدليل الظاهر دال على معناه ظاهرا حتى يقوم الدليل المخصص أو الناسخ أو غيره حتما، فعندئذ يعمل به. فيجيب ويقول وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل، يعني موجود هذا الظن حاصل وهو كاف، يعني الشرع اكتفى بأنه يكون عند المجتهد ظن غالب فيعمل بالدليل. فإذا كان كاف في الدلالة في الاستدلال فقولك إن العمل بالعموم مع احتمال التخصيص خطأ هذا ليس بصحيح. نعم. وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع. مسألة أخرى مسألة أخرى من مسائل العموم والتخصيص متعلقة يعني التخصيص. قال لك وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع. هذه مسألة أخرى. العموم من غير ذو معناه العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حد. تمام؟ فعندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس له الناس طبعا جاء فيه ما يخصصه عقلا وهو أنه المخاطب به المكلفون. إذن يفهم منها أو عرف منها بدليل الشرع أن على جميع المكلفين القادرين المستطيعين حجوا جميع من كم عددهم 10,000,000,000 30,000,000 بالملايين بالبلايين إلى تقوم الساعة. استغرب من غير حصر من غير حصر. ما تقول إنه والله هو خاص بالذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عهده وكان عددهم 100,000 و200,000 كذا أو من بعده. لا من غير قال لله على الناس والمقصود بالناس البالغين المكلفين المستطيعين من استطاع إليه سبيل حج البيت من استطاع إليه سبيل. إذن هذا عام في كل مستطيع إلى أن تقوم الساعة فهو واجب. ثم بعد ذلك قال لك يأتي عليه دليل التخصيص. يأتي دليل التخصيص فيأتي دليل التخصيص ويقول لك يعني اشترط وجود طبعا المستطيع. هو قال المستطيع أولا عندنا العموم هنا من استطاع إليه سبيلا. من استطاع هذا نوع تقييد هذا نوع تقييد. فمن استطاع إليه سبيلا أخرج غير المستطيع من الناس. أخرج غير المستطيع لا أولا أخرج غير المستطيع اللي هو قال استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هي الزاد والراحة. أخرج غير المستطيع. إذن عرفنا من كلمة قوله ولله على الناس المراد به العموم لكل الناس. ثم قال من استطاع إليه سبيلا حصل الدائرة في المستطيع. ثم الشرع جاء ونظر أيضا إلى المستطيع وجعل له شروط حتى المستطيع الذي يجد الزاد والراحلة. قالوا هناك أهل الفقهاء قالوا هناك شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. الاستطاعة شرط وجوب. هناك أمر مختلف فيه الفقهاء يعني نحن نضرب مثال تقريب فقط يعني وجود أمن الطريق مثلا. أمن الطريق كونه يكون الطريق آمنا من بلده إلى أن يصل مكة هذا داخل في الاستطاعة أو ليس بداخل الاستطاعة؟ اختلف أهل العلم في كونه داخل الاستطاعة أو ليس بداخل الاستطاعة لأنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا استطاع قال الزاد والراحل. وهذا عليه جمهور أهل العلم يعني بمعنى من وجد الزاد والراحلة في بلده وجب عليه الحج. يعني من وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج وثبت في ذمته بمعنى لو مات وجب أن يخرج ما نفقت الحج يعني. حتى لو لم يستطع لو لم يقدر أن يحج بسبب عدم أمن الطريق. ومن أهل العلم من قال لا وأمن الطريق أيضا شرط. فمن وجد الزاد والراحلة ولم يأمن الطريق لا يجب عليه الحج ولا يثبت في تركته لأنه داخل في الاستطاعة. بل قالوا أيضا وجود المحرم بالنسبة للمرأة. المرأة التي تجد الزاد والراحلة وصحتها يعني تساعدها أعتبر لكنها ما وجد محرم لا حج معها زوجها ولا حج ولا معها ولدها ولا أبو ولا أخريه. قالوا هذا اختلفوا فيه هل هو داخل في الاستطاعة فيمنع وجوب الحج عنها أو أنه أمر آخر زائد فيؤجل إقامة يعني تعديلها بالحج حتى يزول هذا المانع. ومانع هذا يكون مانع فرق بينها يكون مانع وبين يكون شرط. فمنهم من اعتبر ذلك مانع الشرط تحقق والحج وجب في ذمتها إذا وجدت الماء الزاد والراحلة لكنها لم تجد المحرم. قال لك عدم وجود المحرم مانع لها من السفر فلا يجب عليها المسارعة إلى الحج الإسراع إلى الحج لوجود هذا المانع. طيب زال المانع بمعنى أنها حصلت يعني أخوها أو كذا ساعدها فحج معها أو أنها كانت أيما فتزوجت عندئذ ووافق زوجها أن يحج معها زال المانع إذن تيقن أو تحقق وجوب الحج فيها. خلاصة الكلام هذه مسألة فرعية إن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه الأعداء المخرجة من هذا العموم قالوا ألا يجوز أن يكون المخصص الذي يخرج بعض أفراد العام يجوز أن يدل على إخراج أكثر العام أكثر أفراد العام يعني مثال نقربه، نحن ذكرنا مثال الحج، لو ذكرناه بمثال أقرب يعني لو كان لكان أسهل، لكن بدأنا في هذا المثال. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني المستطيع أكثر أو غير المستطيع أكثر في الناس؟ المستطيع أفضل. غير المستطيع، غير المستطيع هو الأكثر. ها؟ إذن فغير المستطيع هو الأكثر، هنا أخرج الأكثر من كلمة الناس. قالوا هذا لا مانع، جمهور العلم يقولون لا مانع من أن يكون دليل التخصيص مخرج للأكثر ما دام يبقى شيء من الأفراد يدل عليه اللفظ. فالباقي من يعني المستطيعون أليسوا ناسا؟ ويبقى ناس يعني كذا اسم ناس يطلق عليهم إلى آخر واحد من الناس، إلى آخر واحد من الناس، لو لم يبقى إلا واحد صح يعني أنه يتناول يدخل فيه. فقالوا يجوز أن يكون دليل التخصيص مخرجا لبعض أفراد العام حتى لا يبقى إلا واحد. طبعا ما بعد الواحد شيء. بعض أهل العلم قال لا، لابد أن يبقى إيش؟ أقل الجمع. نظروا لأن العموم فيه معنى العدد، فلا بد أن يكون فيه عدد، وهذا فيه نظر لأن بعض الفاظ العام يدل على المفرد، من جاء فأكرمه، من جاء فأكرمه، ها؟ من جاءك فأكرمه، أو من رأيته فأكرمه، أو من دخل المسجد الحرام فأكرمه. من دخل المسجد الحرام هذا يشمل كل ده، ها؟ ويصدق على واحد، ويصدق على واحد، يعني من رأيته ممن دخل المسجد الحرام هذا اليوم فأعطيه كذا أو فأكرمه، وأنت في مكان بعيد ما عرفت إلا واحد أنه من الذين دخلوا المسجد الحرام، إذن وجب عليك أن تعطيه. فالمن مثل هذه وما عامة، لكنها تصدق على الواحد والاثنين والثلاثة وإلى ما لا نهاية. فإذا جاء التخصيص وقال لك من كان في هذه الحلقة، ها؟ فأكرمه فأعطيه كذا، نظرت في الحلقة هذه فيها 30-40-50، ثم قال لك من كان مثلا يعني قادما من خارج مكة مما في هذه الحلقة، نظر فإذا بالقادم من خارج مكة مثلا كمثال يعني أقل العدد، يعني ليس يعني أكثرهم بل أقلهم، ربما ما تجد إلا واحد فتكرمه. فمعنى هذا أنك يعني إلا من كان من داخل البلد، وكذا يعني إلا من كان من داخل، فأخرجت إلا من كان داخل البلد، فوجدت فنظرت الذين كانوا من أهل مكة مثلا أكثر من غيرهم، ونظرت فلم تجد من خارج مكة جاي معتمر مثلا إلا واحد، قال لك عليك أن تكرم هذا الواحد لأنه يصدق عليه أنه بقي في قولك كان موجودا. خلاصة أن العام الذي يشمل يستغرق أفرادا من غير حق يجوز تخصيصه، يجوز في اللغة وفي الشرع أن يخصص ويخرج بعض أفراده من أحكامه من حكمه حتى لا يبقى إلا واحد. والقول الثاني يقول لابد أن يبقى جماعة لأن العموم فيه معنى العدل فلابد من العدل، وبعضهم يفرق بين من وما ونحوها وبين المسلمون وكذا، يعني لفظ الجماعة فيقول لفظ الجمع لابد من بقاء عدل، واللفظ المفرد لابد من بقاء مفرد، وهذا التفريق له وجه لكنه ليس من قوي. الأصح الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز إلى أن يبقى إلى واحد. يظهر الخلاف أو ثمرة الخلاف في هذه المسألة في مسائل الاستثناء ونحوها، يعني الاستثناء قال له علي، وسيأتينا في مسائل الاستثناء لفلان، مسائل الإقرار والأيمان تظهر، يعني ربما أكثركم الآن يقول هذا الكلام نحن الآن نسمع شيء ربما ما نفهمه وإيش فائدته، ها؟ لكن لو جاءك مختلفان وأنت تريد أن تصلح بينهم، أو قاضي أو حاكم إلى آخر، جاءك واحد وقال لفلان أو شخص يدعي على فلان لي عليه 10,000 ريال، لي على فلان 10,000 ريال، جاء الثاني ها يا فلان هذا يدعي عليه 10,000، قال نعم له علي 10,000 ريال إلا واحد إلا أكثر، أو له علي مثلا خليها نصغرها شوي، له علي مثلا خليها كتب أو ريالات، يعني له علي 100 ريال إلا واحد، قد يكون غير أن نشاح ما هتكون ريال، لكن خليها هو كمثال، ها؟ لا مو نحن نتكلم عن الواحد، عن يعني هل يبقى إلا واحد، فهل يلزم له علي ثلاثة، له علي دراهم، ها؟ دراهم ودراهم، لا دراهم هذا شو اسمه؟ بالنسبة للمخرج، ها؟ وبالنسبة للمخرج بالنسبة للباقي أيوة. هذه الكتب مجموعة كتب مخصوصة رصفة 20-30-40 هذه الكتب يقر بها لفلان يزعم هذا شخص يدعيها قال له أو لا ينقل هذه الكتب يعني الكتب الفلانية يصفها الكتب من هذا المختصر الطوفي لفلان جاء يدعي أن لدي اللي عنده عدد منها قال أنا أعدت له نعم له عندي هذه الكتب يعني كتب أعدتها إلا واحد فهل إقراره بالواحد هنا هل إقراره بالواحد هنا فقط الواحد يعتبر ويكون ليس ملزما إلا بالواحد أو أنه بهذه الحالة لابد أن يكون ملزم بأقل العدد وهو 3 أو بما يقرب من العدد وهو مثلا إذا كانوا 20 يكون 19 هذا مسألة الخلاف يعني إذا قرب إلا واحد لم يبقى من ما دل عليه العموم إلا واحد فهل يلزم فقط لهذا الواحد أو نقول لا كلامك فيه نظر اللغة العربية والدليل يعني طرق الاستدلال تدل على أن الاستثناء والتخصيص لابد أن يبقى أقل الجمع إذا كان جمع أو لابد أن يبقى العدد الذي يصل إلى لا إلى إلى إلى مدلول العام يعني في رأي يقول يكون أقل المدلول العام مسألة لها تأثير فقهي خلاصة هذا مثلا قال الشيخ فيها رأيين وهي فيها 4 يجوز إلى أن يبقى واحد وقال بعضهم لابد أن يبقى أقل الجمع يعني 2 أو 3 قال بعضهم إن كان من وما فيجوز إلى الواحد وكان غيرها فلا بد أقل الجمع وبعضهم قال لا بد أن يكون الباقي قديم من مدلول العام والصحيح الأصح أنه يبقى إلى واحد ولعلنا كان بدنا نذكر الدليل وذكر الدليل قال ليس بعام قالوا ليس بعام يقولون لا يشترط خلاصة كلمتين يقولون إذا بقي الواحد الواحد ليس بعام قلنا ليس بشرط لأن الواحد يتناوله العام وما دام يتناوله فيبقى فهذا ليس يشترط فيه أن يبقى عام وهذا هو الجواب ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.